الحمد لله، الحمد لله رب البريات، أحمده سبحانه شرع لعباده المسارعة للخيرات. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، المعبود بحق في الأرض والسماوات، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله وحبيبه من خلقه وصفيه وخليله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اقتفى بهديه وصار على نهجه. وبعد، عباد الله، أوصيكم بتقوى الله، فإنها خير زاد لمن استزاد وأفضل عدة ليوم المعاد. واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. واعلموا أن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون، إن دقات قلب المرء قائلة له، إن الحياة دقائق وثواني، فلنغتنم أعمارنا ولنسارع إلى الخيرات في أيامنا، فالعمر محدود والوقت معدود. يقول الله جل في علا، بسم الله الرحمن الرحيم: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. والله جل وعلا لم يستثن من الخاسرين إلا المؤمنين، ولم يستثن من المؤمنين إلا من اتصف بالعمل، ولم يستثن من العاملين إلا من استثنى، إلا من اتصف بالتواصي بالحق والصبر. أيها المسلمون، يقول النبي صلى الله عليه وسلم لرجل وهو يعظه: اغتنم خمسا قبل خمس: شبابك قبل هرمك، وصحتك قبل مرضك، وغناك قبل فقرك، وفراغك قبل شغلك، وحياتك قبل موتك. رواه الحاكم بإسناد صحيح. فكم من مريض يتمنى لو يأتي إلى المسجد، وكم من كبير سن يتمنى لو يقدر على الصوم، وكم من رجل فقير يتمنى لو ينفق، وأنت قد يسر الله عليك، فعلى ما ترك الاغتنام؟ إن لم تغتنم لحظاتك ولم تبالي بحياتك فاستعد لجوابك، فإنه قد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن عمره فيما أفناه، عن عمره فيما أفناه. في عمارة الدنيا يقولون، في الانشغال بالحياة يقولون: عن عمره فيما أفناه، وعن عمله فيما عمل، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن جسمه فيما أبلاه. رواه الترمذي. أيها المسلمون، كم نحن في نعم، نصبح ونمشي في نعم الله، نقوم ونمشي في نعم الله. والنبي الكريم صلى الله عليه وسلم يقول: نعمتان مغبون فيهما، أي مخدوع فيهما، لا يعرف قيمتهما أو لا يبالي بهما. نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس: الصحة والفراغ. وقد كان من أهل العلم من يقول: لو أن الأوقات تشترى لاشتريت الأوقات بالذهب والفضة. أيها المسلمون، هذه هي الإجازة الصيفية مقبلة، فما نحن فاعلون فيها؟ هناك من يخطط للسفر، وهناك من يخطط لكيف ينام ويكسل، وهناك من يخطط لكذا وكذا، ولكن أين من يخطط، أين من يخطط لكي يغتنم هذه الأوقات الفارغة؟ في طاعة الله تبارك وتعالى. هذه خمس خطوات عملية لارتنام الأوقات، أولها وأعظمها حافظ على الفرائض، لا سيما الصلوات الخمس في الجماعة. ثانيا عليك بصوم ما تقدر من النوافل. ثالثا ليكن لك ورد يومي وليلي من القرآن. رابعا اجعل لنفسك ساعة خلوة تذكر فيها ربك. لا خامسا لازم حلق العلم ومدارسته. أيها الآباء أيها الأمهات، أنتم مسؤولون عن الله عن أوقات أولادكم، فاشغلوا أوقاتهم بطاعة الله تبارك وتعالى. أيها المسلمون، ها نحن في شعبان، وكان أحب الشهور إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصومه شعبان. وقالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: ولم أره صائما من شهر قط أكثر من صيامه من شعبان. متفق عليه. وبين صلى الله عليه وسلم الحكمة في ذلك لما سئل عنه، قال صلى الله عليه وسلم: ذلك شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان، وهو شهر ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين. في رمضان ينزل عمل السنة، في شعبان ترفع أعمال السنة، وإن كان في يوم الاثنين والخميس ترفع أعمال الأيام الأسبوعية. قال: ذلك شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان، وهو شهر ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين، فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. رواه الإمام أحمد والنسائي. ولنعلم أيها المسلمون أننا في هذا الشهر الكريم في شهر شعبان مقبلون بعده على رمضان، ولنصلح أحوالنا ونزيل الشحناء من بيننا. فقد جاء في الحديث أن الله تبارك وتعالى يغفر في ليلة النصف من شعبان لكل نسمة على وجه الأرض. الله يغفر لكل نسمة على وجه الأرض إلا لمشرك أو مشاحن. إلا لمشرك، لأنه مشرك الله لا يغفر له، أو مشاحن من المسلمين. وصحح الحديث جمع من أهل العلم، والحكمة في ذلك والله تعالى أعلم، حتى يقدم العباد على الصيام ورمضان وهم أنقياء، كقدوم المتوضي على الصلاة، كقدوم المحرم على البيت وقد أحرم ونزع إحرامه ولبى وغفر له. كل ذلك خطوات تقدمية قبل القدوم إلى رب البرية. ونحن من فضل الله علينا أنه يغفر لنا ابتداء دون أن نطلب منه في ليلة النصف من شعبان، ولم يثبت فيه عبادة عن النبي صلى الله عليه وسلم خاصة. ثم اعلموا رحمني الله وإياكم أن من أهل العلم من أحب إخراج الزكاة في هذا الشهر، ومنهم عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه، وذلك لأن الزكاة ركن مقدم على الصوم في أركان الإسلام الخمس، وأيضا لأن فيه دفع لحاجات الفقراء قبل رمضان وتوسعة عليهم. ومن السلف من كان يلقب هذا الشهر بشهر القراء، لأن الحفاظ كانوا يراجعون حفظهم فيه استعدادا لرمضان ولتزل الألسنة بالقرآن. ومن لم يبدأ الصيام قبل الخامس عشر من شعبان فليس له أن يصوم بعد ذلك لصحة النهي عن ذلك، كما ذكره الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى. أيها المسلمون، لنبادر الخيرات ونسارع للطاعات، فربنا جل وعلا يدعونا ويقول لنا: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. وهذا نداء لمن كسل وترك المبادرة إلى العمل وصار بعد النشاط إلى الخمول. والسابقون السابقون أولئك المقربون. أي عباد الله، الأعمار منقضية والآجال مقتربة والأيام ذاهبة ومواسم الخيرات لا تعود. سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. إياك والكسل فإنه عنوان النحوس ولباس أهل البؤس وشيمة العجزة الجهلة وشنشنة الوكلة المتكلة والخور صنو الكسل وسبب الفشل ومخيبة الأمل. فالبدار البدار قبل أن يأتينا المنية وحينئذ يقول الإنسان يا ليتني قدمت لحياتي ويا ليت لا تنفع ليت حينئذ إلا ما قدمت. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. مسك النبي صلى الله عليه وسلم بيد عبد الله بن عمر وقال له كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وكان ابن عمر إذا أصبح لا ينتظر المساء وإذا أمسى لا ينتظر الصباح، بمعنى أنه كان يعمل في يومه كأنه يموت من ليلته ويعمل من ليلته كأنه يموت من غده. ومن فعل ذلك فإنه يبلغ المنازل العالية والدرجات الرفيعة التي كتبت لأهل التسابق إلى الخيرات، والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، أيها المسلمون، اعلموا رحمني الله وإياكم أن من أفضل ما تتقربون إلى الله تبارك وتعالى أن تقدموا بين يدي الفرائض شيئا من النوافل. فكما أن المسلم إذا قدم المسجد يصلي نافلة قبل الفرض، فكذلك ينبغي للمسلم قبل رمضان أن يقدم شيئا من صيام النفل اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم. صم الاثنين والخميس، فإن لم تستطع فصم الأيام البيض الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر من أيام شهر شعبان. وإياك والكسل. ويا عباد الله، اعلموا أن الإنسان عند الله عز وجل بقدر إيمانه وعمله، لا بحسبه ونسبه، لا بماله وشكله. وفي صحيح الإمام مسلم: إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أعمالكم ولا إلى أجسامكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. اللهم وفقنا لهداك واجعل عملنا في رضاك. اللهم وفقنا لهداك واجعل عملنا في رضاك. اللهم خذ بنواصينا للبر والتقوى. اللهم خذ بنواصينا للبر والتقوى ومن العمل ما ترضى. اللهم إنا نسألك يا مولانا أن تجعلنا من أهل المسابقات إلى الخيرات. اللهم اجعلنا من السابقين. اللهم اجعلنا من السابقين ومن المبادرين. اللهم إنا نعوذ بك من العجز والكسل، ونعوذ بك اللهم من الجبن والخور. اللهم اجعلنا من أهل النشاط والعمل الذين يعملون بهدي رسولك ويقتدون بنبيك. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم أدم علينا نعمة الأمن والإيمان ووحدة الكلمة والصف يا رب العالمين، واحفظ ولي أمرنا وخذ بناصيته للبر والتقوى، وأصلح له البطانة يا رب العالمين. اللهم ألف بين قلوبنا وأدم لم شملنا. اللهم إنا نسألك يا مولانا أن تعيننا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. بلغنا اللهم رمضان، بلغنا اللهم رمضان، بلغنا اللهم رمضان ونحن في صحة وعافية وإيمان. وصل اللهم وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.